بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سألك الإخلاص الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشر في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا محفوفا برحمة الله عز وجل، لأن فيه ذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مجلس آخر سنبدأ إن شاء الله تعالى سوية نقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أهم الأحاديث في الشريعة الإسلامية، قد جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب شهير. والذي فاته التعرف على هذا الإمام وتعرف على شيء من صفات هذا الإمام وصفات الكتاب فيرجى الرجوع إلى المجلس الأول. المسألة الأخرى، أود أنه طلاب بستان الصالحين من حصل على إجازة العقيدة الطحاوية أو غير العقيدة الطحاوية في علم العقيدة فلا يحتاج إلى الاختبار. أما استمارة الاختبار، وصلتني أسئلة، استمارة الاختبار بأسئلة العقيدة ستنشر قريبا إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. نبدأ إن شاء الله تعالى بقراءة الأحاديث. ربما أظن يوجد خطأ في حديث من الأحاديث، فربما لاحظون هذا الخطأ فيرجى تصحيحها بالكتابة، يرجى أنه وضع هذا الكتاب الذي نشر عليكم أنه بين أيديكم حتى لا لاحظتم أي خطأ فيرجى تصحيحها. طيب، الحديث الأول من الأحاديث، والإمام النووي رحمه الله تعالى قد حذف السند، والسند هو طريق الرواة إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن غايته مثل ما ذكر هو حتى يسهل على الناس حفظ هذه الأحاديث ويأخذون العلم والفهم، يصير التركيز على فهم هذه الأحاديث. حديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رضي الله عنهما في صحيحهما، اللذين هما أصح الكتب المصنفة، أي المصنفة في الحديث، قصد الإمامنا. طبعا كلمة بردزبة هذه كلمة ليست بعربية، ونبه عليها صاحب القاموس المحيط، كتاب القاموس المحيط، ومؤلفه هو مجد الدين الفيروز أبادي المتوفى 817 بعد الهجرة. فقال: بردزبة بفتح الباء وكسر الدال المهملة، أي يقصد المهملة ليست بالذال، وسكون الزاي وفتح الباء، جد البخاري، فارسية، أي كلمة فارسية ليست بعربية، معناها الزراع. وجده هذا طبعا كان فارسي ليس بمؤمن ولا بمسلم، وابنه قد أسلم ودخل في الإسلام، فتحولت العائلة إلى المسلمين. هذا الحديث قال عن أمير المؤمنين، وهذا لقب به عمر بن الخطاب، وذلك الاستثقال لاستثقالهم كلمة خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه، ثم جاء بعده عمر بن الخطاب. ففي الأول قالوا خليفة رسول الله، فجاء عمر بن الخطاب فقالوا خليفة خليفة رسول الله، يعني عمر هو خليفة أبو بكر وأبو بكر هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستثقوا ذلك فلقبوه بأمير المؤمنين. طيب سؤال طبعا من باب يعني الملاطفة ونهض الهمم، فسؤال لطلاب الحديث: من أول صحابي لقب بالأمير؟ السؤال: من هو أول صحابي لقب بالأمير؟ وأرجو أنه أسمع منكم الإجابة، إما يعني إما على الصفحة وإما على تحت الرابط مجلس الرابط اليوتيوب، وإما في مجموعة التليجرام في المدرسة بستان صالحين. طيب هذا الحديث ابتدأ به الإمام البخاري وابتدأ به السلف، ابتدأ به الإمام البخاري في كتاب صحيح البخاري، فهو أول حديث يرويه في صحيح البخاري، وابتدأ به السلف، وهم نبهوا على أهمية هذا الحديث لأنه يتكلم عن ويخص نية المسلم في توجهه. فقالوا فقال العلماء ابتدى به اقتداء بالسلف، أي الإمام النووي ابتدى بذلك لأن السلف قبله ابتدوا بذلك، فإنهم كانوا يحبون ذلك تنبيها للطالب على مزيد الاعتناء والاهتمام بحسن النية والإخلاص في الأعمال، فإن روحها الذي به قوامها وبفقده تصير هباء منثورا. هذا قال بذلك شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى. وقال رواه من الأئمة الحفاظ فوق 300 نفس. وقال العلامة ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد هذا العلامة المتوفى 702 بعد الهجرة رحمه الله تعالى، قال هذا حديث مشهور بالنسبة إلى آخره غريب بالنسبة إلى أوله. هذا يعني أخذنا هذا الحديث كمثال في علم مصطلح الحديث، في علم مصطلح الحديث. ما معنى الغريب؟ أنه الغريب أنه يكون يعني هذا الحديث يرويه واحد فقط، يرويه واحد فقط، وتفصيل هذا في كتب مصطلح الحديث. المهم قصد ابن دقيق العيد أنه ابتدأ هذا الحديث في زمن الصحابة كغريب، يعني ليس منتشرا كثيرا، ثم انتشر بشكل واسع وكبير. هذا انتشار واسع وكبير يدفع طالب العلم وخصوصا طالب الحديث يتفكر ويتأمل، هل يكون من قسم المتواتر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن لم تتحقق الكثرة في جميع طبقات الحديث. طيب الحديث تكلم عن النية وعن الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، وطبعا هذا الحديث مشهور وصار فيه خلاف بين الفقهاء، وهو معروف خلاف بين أئمة الأحناف وأئمة الشافعية. فأئمة الشافعية قالوا إن صحة الأعمال تعتمد على النية، يعني غير ممكن أن نحكم بأن هذا العمل صحيح بغير نية صحيحة. أما الأحناف رحمه الله تعالى فرجحوا أنه يكون ليس بصحة الأعمال وإنما كمال الأعمال، كمال الأعمال، يعني إذا أردت أن يكون العمل كاملا فنقول إيش؟ عليك أن تأتي بالنية. وهذا يسمى في يعني علم أصول الفقه دلالة الاقتضاء. ما معنى دلالة الاقتضاء؟ معناها أنه الكلام على هذا أصله بغير تفسير يعني لا يكون واضحا بشكل كافي. فإنما الأعمال بالنيات، ماذا يقصد بإنما الأعمال بالنيات؟ فأئمة الأحناف قالوا إنما كمال، قدروا كلمة كمال، إنما كمال الأعمال بالنيات. أئمة الشافعية قالوا إنما صحة الأعمال بالنيات. والراجح مع أئمة الشافعية، لماذا؟ لورود أخبار أخرى وأدلة أخرى تثبت معنى ومفهوم النية في هذا المنهج في الشريعة الإسلامية. طيب المسألة، إذا هذا الحديث من الخطوات الأولى التي يحتاجها طالب العلم، أنه يحقق النية، والنية قبل العمل، إنما الأعمال بالنيات، يعني الأصل النية قبل العمل. ما هي الأعمال؟ الأعمال يقصد بها أعمال الجوارح، أعمال الجوارح وليست الأعمال القلبية، ليست الأعمال، لأن لدينا أعمال قلبية وأعمال بالجوارح. طيب الأعمال الجوارح ماذا يقصد بها؟ يقصد بها اليد، اللسان، النطق، الكلام، يقصد القدم. فكل هذه إيش؟ جوارح. هذه الجوارح جاءت على أساس نية في القلب قبل أن تنطلق، يعني لم تأتي بشكل عشوائي. فإذا حتى تصح هذه الأعمال لك في الحساب وتجني منها الحسنات، فعليك أن تصحح أولا النية بذلك. والنيات بالتجديد هي من نوى، ويقصد به قصد، قصد. واحد يجيب قال أول صحابي لقب بالمؤمنين هو سيدنا عمر بن الخطاب، هذا أول من شارك بالإجابة. طيب إذن الأعمال هي حركة البدن، الأعمال هي إيش؟ حركة البدن من الجوارح، وليس المقصود بها حركة القلب أو أعمال قلبية، لأن توجد أعمال قلبية وتوجد أعمال للجوارح، والجوارح جمع جارحة، وهو ما يقصد إيش؟ اليد والقدم واللسان وكل ذلك. هذه الأعمال تأتي بناء على إيش؟ القصد. فنوى، نوى قصد، يقصد بذلك. من الأدلة التي جاء بها الأئمة الشافعي رحمه الله تعالى على تثبيت أن النية هي الأصل في صحة الأعمال وليست ككمال كما قال أئمة الأحناف، من الأدلة على ذلك قال العلماء أنك جاءوا بالحديث الصحيح، الخبر الصحيح، أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فهنا تبتغي وجه الله، تبتغي وجه الله، هنا إيش؟ دليل على النية. دليل آخر عن عبد الله بن الزبير أن عائشة قالت عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله، فقال العجب، إن أناس من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس، إن الطريق قد يجمع الناس يعني على نيات مختلفة. قال نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدة ويصدرون مصادر شتى، يعني هم اجتمعوا في حادث واحد هو يعني تسبب في موتهم، لكن حسابهم يختلف، ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. هذا الحديث في صحيح مسلم، يبعثهم الله على نياتهم. وفي السنن الكبرى للإمام البيهقي، الإمام البيهقي إمام كبير في الحديث، هو أبو بكر البيهقي المتوفى 458 من الهجرة، بعد أن ذكر السند، لا أحب أن أذكر السند، المهم نقل عن البويطي وهو التلميذ الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول سمعت الشافعي رحمة الله عليه يقول يدخل في حديث، يعني هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم، يعني هذا حديث حفظه وفهمه والتبصر به، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح له ثلث العلم، حديث إنما الأعمال بالنيات. طيب قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي، قال الإمام الشافعي رضي الله عنه أيضا أنه يدخل في 70 بابا، ولم يرد به المبالغة خلافا لمن وهم فيه، لأن من تدبر مسائل النية في متفرقات الأبواب، يقصد متفرقات أبواب الفقه، وجدها تزيد على ذلك، إذ تدخل في ربع العبادات بكماله، وكنايات العقود، كنايات العقود يعني المعاملات، ومنها عقود مسائل الزواج وغير الزواج، وفيها كنايات، والكناية يقصد بها اللفظ لا يدل على الصريح. فكيف نميز إذا اللفظ لا يدل على الصريح؟ فنبني على إيش؟ على النية والقصد. طيب، قال: وكنايات العقود والحلول والإقرار والأيمان والظهار والقذف والردة، وفي الهدايا والأمان والردة، وفي الهدايا والضحايا والنذور والكفارات والجهاد وسائر القرب كنشر العلم وكل ما يتعاطاه الحكام، وذكر مسائل أخرى. هذا ما ذكره على أهمية مسألة النية. وفي الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نبه على مسألة الهجرة كذلك، من كان هجرته إلى الله ورسوله، أن رجل من مكة، الأصل يعني هذا جاء التعريض، أن رجل من مكة كان يهوى امرأة، يعني يحب امرأة تسمى أم قيس، فخطبها، تقدم لخطبتها فامتنعت، وهذا في بداية يعني بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، الحياة يعني دارة، الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بهذه الشريعة وجاء بالقرآن، لكن جاء في وسط ناس. المهم تقدم لخطبتها فامتنعت حتى تهاجر، فلما هاجرت إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي هجرتها صحيحة، نيتها صحيحة، لأن آمت برسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجر هو كذلك، هذا الرجل هاجر كذلك، لكن السبب هجرته أنه لأنه يحب هذه الإمرأة، هاجر لأجلها ولم يهاجر لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأجل الإيمان. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم، عرض يعني لم يتكلم بشكل مباشر، لم يتكلم يعني، وهذا من أدب وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبه ولا يذكر الأسماء، وينبه لا يذكر، فعرض به تنفيرا عن مثل قصده، يعني لا تتشبهون بمثل هذا القصد. فمن كان هجرته أي الذي ترك وفارق، يجب أن يكون هذا الترك وهذه المفارقة محبة بالدين، محبة بالدين وحبا بالإسلام. ورسول صلى الله عليه وسلم يعني بعد الهجرة وبعد الفتوحات قال: لا هجرة بعد الفتح، بعد أنه فتح مكة قال لا هجرة بعد الفتح، والمراد به لا هجرة لا هجرة يعني بعد فتح مكة المكرمة. يوجد مجيب يقول عمر رضي الله عنه، يعني نفس الجواب الأول، نفس الجواب الأول. نسمع أجوبة أخرى. طيب، في النيات قال العلماء، على هذه النيات قال العلماء: كتب سالم، ونقل هذا الكلام الإمام حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، إمام من أمة الدين، إمام في الأصلين، في أصول الفقه وفي أصول العقيدة التوحيد، إمام في الفقه رحمه الله تعالى، قال: كتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز: اعلم أن عون الله تعالى للعبد على قدر النية، فمن تمت نيته تم عون الله له، وإن نقصت نقص بقدره. ينبه على أهمية النية، على أهمية النية. وقال بعض السلف، يقول الإمام الغزالي، وقال بعض السلف: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. أنت عملت عمل كبير عظيم من حيث الجهد، من حيث المال، لكن كانت النية غير صالحة، غير جيدة، حطت من العمل. وقال داود الطائي رحمه الله تعالى: البر همته التقوى، فلو تعلقت جميع جوارحه بالدنيا لردته نيته. يوما إلى نية صالحة، وكذلك الجاهل بعكس ذلك. يعني وهذه ملاحظة لطيفة، نجد أنه هو دائما يحاول أن يحقق الإخلاص في قلبه، لكن أعماله غير جيدة في كل شيء. يعني لو أعمال جيدة وأعمال غير جيدة، لكن لم يرتقي إلى مستوى الأعلى. هذه المحاسبة، هذه النية تدفعه يوما وتدفع عمله إلى الأعلى. قال داود الطائي: البر همته التقوى، فلو تعلقت جميع جوارحه بالدنيا لردته نيته يوما إلى نية صالحة، وكذلك الجهل بالعكس. وقال الثوري، ويقصد به سفيان الثوري إمام الحديث: كانوا يتعلمون النية، يتكلم عن السلف وهو من السلف، كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون العمل. يعني يهتمون النية التي هي من أعمال القلوب، يهتمون بتعلم النية والتدقيق في النية. يعني يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: كما تتعلمون العمل، أنت تتعلم الحركات الخارجية، هم كانوا يعني يركزون على الأعمال القلبية التي تصحح هذه النية. وقال بعض العلماء: اطلب النية للعمل قبل العمل، اطلب النية للعمل قبل العمل، وما دمت تنوي الخير فأنت بخير. أقول الدافع للنية على ثلاثة. طيب، دافع الخوف وهو من العذاب، يعني الذي يدفع بتحقيق النية في قلب الإنسان في الأعمال، إما دافع الخوف، وهذا بالنسبة للعابد، دافع الخوف من العذاب، ودافع الطمع بالجنة، ودافع الحياء. فالأول دافع الخوف من العذاب، فالأول أخذه نور الجلال، نور عظمته وقهره وقدرة الله تعالى. أما دافع الطمع بالجنة أخذه نور الجمال، جمال لطفي وعفوي وكرم الله تعالى. أما دافع الطمع الحياء، جاء هذا اجتمع النوران فأصبح في حياء شديد من تقصيره، فأقبل على الله تعالى بكله، جمع بين الاثنين، بين الخوف وبين الرجاء. والنية تصحح العمل وترفعه أو تخفضه، مثل ما قال الشيخ الإسلام ابن حجر الحيتمي، قال: وشرعت تمييزا للعبادة من العادة. مثل ما ذكرت أنه الأئمة قالوا الصحيح أنه النية تصحح الأعمال، فهي ركن من الأركان. ولذا أخذنا في سلسلة شرح الفقه أنه قبل ما تبتدأ تتعلم أول كتاب وهو كتاب الطهارة، تتعلم أنه النية قبل الوضوء. أول ركن من أركان الوضوء هي النية، أول ركن من أركان الغسل من الجنابة النية، أول ركن من أركان الصلاة النية. فالنية هي التي تميز العبادة من العادة. أنت تتصدق بالمال للفقراء، لكن هذه الصدقة على الفقراء ممكن تكون كعادة أو رغبة في عمل الخير، وممكن تكون لا، هي قربة لله تعالى، تطوع لله تعالى، أتقرب إلى الله عز وجل، هذه نافلة. وممكن تكون هو تلبية لأمر الله تعالى في الزكاة. الله وجب على المؤمنين والمسلمين، على الأغنياء منهم، أن يزكي بحيث بالمال أو بالذهب والفضة أو بالزروع أو يعني المواشي من الغنم والبقر والإبل. فهنا يزكي المسلم تلبية لأمر الله تعالى. فالنية اختلفت. ولذا قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي، قال: وشرعت تمييزا للعبادة من العادة، كالغسل يكون تنظيفا وعبادة. ممكن الغسل يكون للتنظيف، هو يعني يشعر أنه متسخ أو متعرق أو يعني وحب أن يغتسل، والآخر نيته من الجنابة، الغسل من الجنابة، فهذه النية تفرق عن هذه النية. فلو دخل مسلم واغتسل على نية التبرد لأن الجو ساخن وحار، فإذا الجو ساخن وحار فإذا كان يعني فإذا دخل على هذه النية وهو كان جنبا فلن يطهر ولا يستطيع أن يصلي، ولا يستطيع أن يصلي. لماذا؟ لأن دخل اغتسل على نية التبرد وهو جنب، فهل هذه النية سوف ترفع عنه الحدث الأكبر؟ لا. لماذا؟ لأنه دخل على نية التبرد ولم يدخل على نية التطهر من الجنابة. ولهذا قال شيخ الإسلام بن حجر التميمي: وشرع التمييز للعبادة من العادة، لأن الغسل للجنابة عبادة والغسل للتبرد في الحر هذه عادة، يعني من عادات الناس، يعني لا تدخل في الواجب وكذا، إنما من المباحات، كالغسل يكون تنظيفا وعبادة، أو لرتب العبادة بعضها عن بعض، هذه مسألة أخرى، أنه هذه العبادات ليست فقط أن التمييز عادة عن عبادة، وإنما ترتيب العبادات بعضها عن بعض. مثل إيش؟ كالتيمم يكون للجنابة والحدث وصورتهما واحدة. ما المقصود في يعني في هذا الكلام للشيخ الإسلام بن حجر الأيتمي؟ يقصد رجل عليه جنابة ولا يوجد ماء، فيتيمم بالتراب لرفع الجنابة، والجنابة حدث أكبر، أو يتيمم لاستباحة الصلاة لا يستطيع أن يصلي وهو ليس عليه جنابة وإنما قد انتقض وضوءه، فماذا؟ يتيمم بالتراب. الجنابة أعظم من إيش؟ من الحدث الأصغر، هذا حدث أكبر هذا حدث أصغر. وقال: وكالصلاة تكون فرضا ونفلا، المسلم يقف يريد أن يصلي فينوي صلاة فرض الظهر، صلاة فرض الظهر، فهنا بهذه النية بهذه الركعات بهذه الأعمال سوف إيش؟ تجزئ عنه وقد لبى الأمر ما فرض عليه. لكن إذا نوى النفل، إذا نوى النفل التطوع، أي تطوع من السنن الراتبة وغير الراتبة، فهنا إيش؟ لن يكون قد أدى ما يعني ما هو مطلوب وهو صلاة الفرض، لم يصلي الفرض. يوجد مجيب آخر أنه هو عمر بن الخطاب. الكل يعني حد عن الأجوبة بأنه أول من لقب بالأمير هو عمر بن الخطاب. طيب، وكذلك أن من حج بنية التجارة، إذن ميزنا أنه النية، حتى نفهم كم هذا الحديث هو مهم، النية ميزت العبادة عن العادة، النية ميزت بين العبادات، هذه فرض هذه نافلة، والنية سوف تميز بحجم الثواب. كيف؟ قال شيخ الإسلام: إن من حج بنية التجارة كان له ثواب بقدر قصده الحج. طيب، والذي نوى يذهب إلى الحج لكن معها يعني هو نوى من حج التجارة كان له ثواب بقدر قصده الحج، فهنا مسألة أنه نوى يذهب إلى الحج ليحج وليتاجر، يبيع ويشتري، فهنا ثواب على قدر قصده في نيته إلى الحج. حج صحيح لكن الثواب يختلف، الثواب يختلف. لماذا؟ لأن لم يكن ثوابه تاما كاملا هو الحج فقط، لا، هو نوى أن يذهب للحج وللتجارة. فعلم أن من قصد بجهاده إعلام كلمة الله تعالى ونيل نحو غنيمة، يعني مثل كذلك الذي يقول أنا أجاهد في سبيل الله وحتى أخذ الغنم، يعني هذا على ما كان الأول، نقص أجره مثل إيش؟ مثل الحاج الذي يذهب إلى الحج والتجارة، نقص أجره ولم يبطل. لا، لم يبطل لخبر مسلم أن الغزاة إن غنموا تعجلوا ثلثي أجرهم وإلا تم لهم أجرهم، لخبر مسلم. فكأن الابتداء بهذا الحديث يوجهنا، ابتداء أول حديث إنما الأعمال بالنيات، يوجهنا ألا نبدأ بقراءة هذا الكتاب وطلب العلم إلا بعد تحقيق نية صحيحة. وهذا الطلب حتى نفهم أنه قبل ما تطلب العلم، قبل أن تشرع ببداية طلب العلم، قبل ما تبدأ بقراءة هذا الكتاب المبارك، فعليك، عليك بتصحيح النية، علينا جميعا بتصحيح النية، أن تكون نياتنا لله تعالى. فأسأل الله عز وجل أن يكون اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما مباركا، وأن يجعل نيتنا وقصدنا الاجتماع على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الانتفاع بسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النية تتداخل مع الصدق، النية تتداخل مع الصدق، والصدق طبعا المفهوم غالب الناس، عند مفهوم غالب الناس أنه الصدق هو يعني الصدق باللسان، أن لا يكذب، وهذا مفهوم قاصر، ليس كذلك. الصدق يدخل في مراتب مختلفة، ومنها في النية، في النية، في القول وفي النية. قال حجة الإسلام الإمام الغزالي أنه الصدق في القول، وصدق في النية والإرادة، وصدق في العزم، وصدق في الوفاء بالعزم، وصدق في العمل، وصدق في تحقيق مقامات الدين كلها. فمن اتصف بالصدق في جميع ذلك فهو صديق، لأنه مبالغ في الصدق، يعني حقق الصدق في جميع، في الأمور القلبية والعملية. والكلام في الصدق يكثر. مشارك آخر في الجواب على الأسئلة، كل الأجوبة، كل الأجوبة التي وصلت لحد الآن اجتمعوا على أنه هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نعم، ننتقل إلى الحديث الثاني. ابتدأنا بتصحيح النية وتوجهنا بتصحيح النية. الحديث الثاني وهو يمثل مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان، حديث مهم، حديث مهم، عن عمر رضي الله عنه أيضا. ونلاحظ مثل ما فعل إمام النووي، يحذف السند، يحذف السند. مشارك آخر هو عمر بن الخطاب، الجميع متفق على أنه عمر بن الخطاب. طيب، عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا اطلع علينا. والله هذا يعني حديث، يعني كلما أقرأه لا أمل، يعني جميل. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. وهذا الحديث فيه تصوير لطيف، يعني حتى نفهم كيف كانت الأجواء أثناء هذه المحاورة، حتى يصير لدينا استشعار أكثر كأنما أنت جالس في ذلك المجلس. يعني هذا التصوير وهذا النقل جميل جدا. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، يصفه شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، لا يعرف منا أحد. وهذا معناه، طيب هذا الرجل بهذه الثياب النظيفة، وهذا يعني هو كله مع نظافة وجمال، ولا يرى عليه أثر السفر، هذا طيب له عليه أثر السفر يعني ليس من خارج المدينة، لأن لا يوجد عليه أثر سفر ولا يعرف منا أحد، وليس هو من أهل المدينة. من أين؟ لا هو من أهل المدينة لأن لا يعرف أحد، ولا ليس عليه أثر السفر لأن الذي يأتي مسافر، يعني السفر قبل ليس مثل أيام الآن، يعني السفر يعني الآن بالسيارات والطائرات، لا السفر كان شاق يأتي مليء بالأتربة عانهم الله، فليس عليه أثر السفر، لا يعرفه منا أحد. طيب من وكيف جاء حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف انظروا هذا حتى يزيد انتباه الصحابة عندما يأتي بهذا الشكل، يأتي بهذا الشكل يثير انتباههم أكثر، وهو أكثر وأنسب وأليق باجتماع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تأديب أن هذا ذهب يجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم يكون على أجمل منظر وأجمل مظهر، وهذا مطلوب للذي يذهب ليزور ويلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون بأجمل منظر وأجمل مظهر ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. وهنا تأديب لنا أن تكون في هذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدب مع طلب العلم، في طلب العلم أنه تجلس على ركبتيك ولا ترتفع ولا تكون أنت شامخا واقفا وتسأل المعلم وهو جالس، لا هذا ليس من الأدب أن تجلس. أما قال وقال يا محمد، أجاب العلماء أنه لم يقل يا رسول الله تبهيما أكثر على الصحابة، حتى أنه غريب نظيف جميل الصورة لا نعرفه غير مسافر ويقول يا محمد، أسلوب عراب، أعراب أجلاف، كان الأجلاف بهذه الأسلوب، يعني يأتي يقول له يا محمد لا يقول له يا رسول الله، وإن كان هو مؤمنا به لكن جلف غليظ. وأدعو إخواني يعني وأخواتي أنه كلما تتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم برقة الخلق وحسن الخلق أنت تتقرب أكثر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكون فظا، لا تكون غليظا، لا يدفعك أحد أنه هذا من باب أنك تكون أمر بالمعروف، لا لا لا، هذا له حدوده وله ناس وله يعرفون متى يقولون ومتى لا يقولون ومتى يستعملون العبارة المناسبة، علينا بحسن الخلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. وهنا أثار الصحابة أكثر، دفعهم للإثارة أكثر، رجل نظيف وهو غير مسافر وليس من أهل المدينة ويتكلم بخشونة ولا يعرفه أحد ويسأله ثم يقول له صدقت. فسيدنا عمر ينقل التصور عن الصحابة، ينقل تصوره عن الصحابة، قال فعاجبنا له يسأله ويصدقه، يسأله ويصدقه. طيب أنت تسأله وتصدقه يعني كيف؟ يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. والسبب أنه لماذا تعجبوا إذا سأل لماذا تعجبوا الصحابة؟ لأن الذي يسأل معناه يجهل، والذي يصدق معناه يعلم، فكيف أنك تسأل ثم تصدق؟ معناته أنت تسأل وتعرف تعلم، طيب لماذا تسأل؟ فزادت حيرة الصحابة. قال فقال هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. كرر. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول بأعلم من السائل؟ لا أنا ولا أنت تعلم. وهنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم من هو السائل، يعلم من هو السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وهذا ما تحقق في زماننا. قال قبلنا لكن هذا تحقق تماما في زماننا، ونسأل الله العافية. ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال يا عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أتدري من السائل؟ قلت الله، الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث عظيم، فيه مسائل كثيرة، ممكن أنه يعني نخرج من هذا المجلس ولا نكمل ولا نوفي بشرحه. يعلمه الكثير طبعا، كل الأجوبة التي وصلت لحد الآن، هو عمر بن الخطاب. طيب، فهذا حديث عظيم، وينقلنا بعد تصحيح النية من الحديث الأول، وأن مسلم أنه عليه أن يصحح النية، أنه يفهم الإسلام فيها، فيه مراتب، وعلينا أن يرتقي بهذه المراتب، مرتبة الإيمان، مرتبة الإسلام، مرتبة الإحسان، وذلك بالتقرب إلى الله تعالى. فمسألة أنه مجيء سيدنا جبريل هو جاء ليعلم المسلمين دينهم، يعلم هؤلاء الصحابة دينهم ويعلمهم من الإسلام، وهو الطاعة من حيث في اللغة العربية. الإسلام هم إيش؟ الطاعة. سألتسأل عن من هم الأجلاف، يعني من مكة. الأجلاف هم القرى، يعني أولا قبل فتح مكة، القرى المحيطة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، فهؤلاء دخلوا في الإسلام، لكن يعني أخذوا التربية والتزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا. ولهذا كذلك عندما يأتي شخص قريب يدخل في طلب العلم، يرافق الشيوخ والعلماء، يتعلم منهم القول والفعل والحال، حال هذا الشخص لأنه بأحوال الذي يرافقه يتعلم منه كذلك، فيتعلم وتسري له إيش؟ هذه الصفات الحميدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة للتابعين إلى يومنا هذا، علما عملا أحوالا. طيب، إذن فهمنا أنه الإسلام باللغة الطاعة، لكن بالشرع الانقياد بالأعمال الظاهرة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أراد، وهو أول شيء الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله. وهذه الشهادة إذ لم تكن معها نية صحيحة لا تكون، يعني ليس لها أي فائدة. توضح للصورة أكثر، يعني كافر، من الكفار قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل نحكم بأنه أصبح من المسلمين؟ لا. لماذا؟ إلا أن يبين أنه قالها بصدق، قالها بإيمان، قالها باعتقاد، لا قالها كلمة في اللسان. يعني الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو لا يؤمن بالركنين، أو آمن بركن وترك ركن، هل يكون من المسلمين؟ لا. يعني آمن بركن وهو الإيمان بالله تعالى، وترك الركن الثاني هو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا عد من المسلمين. الإيمان الشهادة أنه يؤمن بالله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد بذاته وصفاته وأفعاله، ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل جاء بالقرآن الكريم. فإذا نطق بالشهادة، فإذا نطق بالشهادتين مؤمنا بها كان من المسلمين، إذا قالها بغير إيمان في القلب لم يعد من المسلمين، لم يعد من المسلمين. هذه الأسماء التي ذكرت في الحديث، الصلاة، الصيام، الزكاة، كلها أسماء نقلت من اللغة العربية إلى أصبحت مصطلحات شرعية، يعني الأسماء كانت يعني في اللغة تعني إلى شيء آخر، تعني إلى شيء آخر. مثلا الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، لكن أصبحت كلمة الصلاة هذه الأفعال من أقوال وأفعال تبتدئ بالتكبيرة تنتهي بالتسليم، مختتمة بالتسليم، هذه الأفعال أصبحت تطلق عليها الصلاة. كذلك الزكاة، الزكاة في اللغة النماء يعني ينمو أو التطهير، لكن في الشرع أصبحت مصطلح في الشرع الزكاة لا، هو إخراج من المال، ويقصد بالمال من المال أو من الزروع أو من الأثمان، أو يعني يخرج شيء من ذلك لأنه بلغ النصاب، بلغ النصاب فوجب عليه إخراج جزء من مما يملك. وهذا تفصيل في تم في شرح سلسلة الفقه وهي موجودة. إذن أطلق عليه الزكاة. الحج كذلك، الحج هو في اللغة القصد، لكن انتقل هذا كلمة الحج انتقلت أصبحت مصطلحا في الشريعة، وهو أن يقصد بنسك حج أو عمرة، وهي واجبة على المسلمين على الرجال والنساء. وبالنسبة للنساء الحج يعد الجهاد، يعني بالنسبة للنساء التي تذهب إلى الحج هو يعادل الجهاد كذلك. لماذا؟ للخبر الصحيح، هل على النساء جهاد يا رسول الله؟ قال نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. صلى الله أن يرزقنا جميعا الحج المبرور. الإيمان أخذنا في الحديث أنه الإسلام والإيمان والإحسان. الإيمان هو التصديق بالقلب، يعني القلب يصدق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرآن كلام الله تعالى، بما وصلنا من الأحاديث الصحيحة نؤمن بذلك. يعني أخبرنا إيش عن الإيمان بالله تعالى، الإيمان بإيش، عن بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، بالجنة، بالنار، برسول الله صلى الله عليه وسلم، بالأنبياء، كل ذلك نؤمن بذلك، هذا الإيمان. إذن الإيمان ما هو؟ التصديق بالقلب، التصديق بالقلب وإذعان، وهو الجزم. والجزم أقصد به أنه يعني بالنسبة الرياضية الآن في أيامنا 100%، يعني لو كان المسلم لديه صدق في قلبه 99% لا يقبل، لا يعد مؤمنا، لا يعد مؤمنا، لأن لم يصل إلى الجزم والقطع، إلا أن يصل 100%، لا توجد نسبة غير 100%، هذا بالنسبة للمؤمن. فالمؤمن، المؤمن إذن هو التصديق في القلب. وقال العلماء أهل السنة والجماعة يشترط أن ينضم لذلك إقرار اللسان. ما معنى إقرار اللسان؟ وهي الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الركن أن تؤمن في قلبك إيمان قطع جازم بأن لهذا الكون خالق بارئ صانع هو الله عز وجل، قديم ليس له أول وليس له آخر، وأنه تؤمن أن هذا الرسول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جاء بالحق، جاء بكلام الله تعالى، القرآن كلام الله تعالى القديم، وأن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الشهادة، هذه شرط في صحة الإيمان. أما عمل وعمل في سائر الجوارح فهذا كذلك شرط في صحة الإيمان، أنه يعني يشترط أنه أنت آمنت وشهدت على يعني شهدت أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنت مطلوب منك أركان الإسلام وهي الصلاة والصيام والحج والزكاة وكل ذلك. لكن نبه العلماء أنه الخوارج، والخوارج فرقة ظهرت في زمن الخليفة الرابع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يعني كانوا فتنة وحاربهم وقاتلهم وكانوا متشددين جدا، كانوا متشددين جدا، ولهم أثر من فكرهم في يومنا هذا. كيف؟ قال لأن الجواح قالوا يكفر من أخل بواحد من هذه الثلاثة. فقال الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي قال وهو مذهب الخوارج، يعني الذي لم يعمل عدم كافر. ولهذا إذا تنبهت وإذا سمعت قولة أو مقولة تنشر بين الناس الإيمان هو قرار في القلب ونطق باللسان والعمل بالجوارح، يعني جعلوها أركان ثلاثة، فاعلموا أن هذا الكلام هو كلام الخوارج سابقا، كلام الخوارج. لماذا؟ ما الفرق؟ ما الإشكال في ذلك؟ الإشكال أهل السنة والجماعة قالوا الإيمان هو اعتقاد وهو في القلب، وشرط صحة في حتى يرافق هذا الاعتقاد لابد أن تنطق بالشهادتين، لابد أن تنطق بالشهادتين وأنه تعمل على أساس هذا الإيمان. لكن يوجد فرق عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة قالوا الذي لم يعمل، طيب آمن وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يعمل. مثلا امرأة سافرة، هل أنت تؤمنين أن الله واحد أحد؟ تقول نعم. هل تشهدين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ تقول أكيد، يعني بلا شك. فأهل الإسلام أهل الإيمان يقولون هذه عاصية، هذه في إيش أو يسمونها فاسقة مرتبة، يعني ليست بالكفر، عاصية لأنها لم تعمل. أهل الخوارج يقولون هي كافرة. لماذا؟ لأن عندهم أركان الإيمان ثلاث أركان: إيمان في القلب، الشهادتين، والعمل بالجوارح. عند أهل السنة والجماعة لا، هذا كلام غير صحيح. الإيمان هو اعتقاد، عقيدة وجزم في القلب، أما العمل إذا عمل فهو من الطاعين المؤمنين، أما إذا قصر فهو من الفاسقين، لكن ليس بكافر. الفاسق غير الكافر، الكافر له أحكام شديدة جدا، أخرجناه من الملة، من ملة الإسلام. وهذا فكر الخوارج، ومع الأسف بعض ما ينشر بين الناس يحمل هذا الفكر في طياته، لكن الناس ينشرونه بدون علم، لسبب قلة العلم وعدم طلب العلم. ينشرون الإيمان هو إيمان في القلب أو كما يقولون في الجنان، ونطق باللسان وعمل بالجوارح، يجعلونها ثلاث أركان، وهذا فكر الخوارج كما قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي، وكما قال علماء أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، تنبيه مهم جدا لفهم هذا الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، والتفصيل طبعا في الكتب الموسعة، لكن أحاول قدر الإمكان سريعا. طيب، ذكر القدر، الإيمان بالقدر والقضاء، نستفاد يعني نعرف معناها. القضاء والقدر، القضاء عند أمة أهل السنة والجماعة يعني إرادته، إرادة الله تعالى الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه، إرادة الله تعالى الأزلية، ومقصد بأنها أزلية ليس لها أول وليس لها آخر، صفة من صفات الله تعالى. والقدر إيجاده، القدر إيجاد هذه الأشياء المخلوقة على قدر مخصوص وتقدير معين في ذواتها وأفعالها. وقال العلماء كذلك القضاء علمه أزلا بالأشياء على ما هي عليه، والقدر إيجاد أياه على ما يطابق العلم. يعني فسر ممكن أنه القضاء يفسر بأنه علم الله تعالى، لأن بعض أنه يفهم القضاء والقدر أن الله عز وجل فرض عليه هذا الشيء، هو مجبور، وهذا فكر أهل الجبر أنه الإنسان مجبور وليس مخير. لا، أنه يفهم من باب أنه القضاء والقدر. قال فأخبرني عن الإحسان، ما هو الإحسان؟ والإحسان ذكر في آيات مثلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال تعالى إن الله يحب المحسنين، وقال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالإحسان مرتبة أعلى، وكيف فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فسرها بالتشبيه، يمثلها للتصوير للسامعين. قال أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، والتعبد والتنسك والعبودية الخضوع. وهنا المقصود أنك تكون في مراقبة لأفعالك. تصور، لنتصور أنه الإنسان عليه إيش؟ كاميرات مراقبة، كاميرات مراقبة. ماذا يكون حاله عندما يعرف أنه عليه كاميرات مراقبة؟ سوف يدقق بكل حركة وسكنة، بكل كلمة ينطق. تصور هذا الأمر، أنه مع مخلوق. الله عز وجل يعلم حتى السر وأخفى، حتى يعلم ما في قلبك، ما قلبك، يعلم كل شيء، حتى ما في القلب يعلمه الله عز وجل. فتصور أكثر المراقبة، أكثر وأكبر، ولا نستطيع أن نحيط وأن ندرك بهذه المراقبة لله عز وجل. فالإحسان هي مرتبة لرفع الهمة، لمراقبة الشخص لنفسه في أفعاله وأقواله وخطراته، يرتقي من مرتبة إلى مرتبة أعلى ليتقرب إلى الله عز وجل. وهذه إيش؟ مرتبة لتزكية النفس، تزكية النفس وتطهيرها. طيب، قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي إنه تعليل لما في قبله، فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله سبحانه وتعالى في عبادته واستحضار قربه منه حتى كأنه يراه، شق عليه ذلك. وقال الإمام العلامة الغزالي رحمه الله تعالى، قال أبو عثمان المغربي: أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريقة المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم. وقال ابن عطاء: أفضل الطاعات مراقبة الحق، يعني الله عز وجل، على دوام الأوقات. وقال الجريري: أمرنا هذا على أصلين، أن تلزم نفسك المراقبة لله عز وجل، ويكون العلم على ظاهرك قائما. وقال أبو عثمان: قال لي أبو حفص: إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك، والله رقيب على باطنك. صلى الله يصلح أحوالنا، يصلح أعمالنا، ويصلح قلوبنا، صلى الله جميعا. الحديث الآخر طبعا يطول الكلام، لكن نريد أن نكمل 40 حديث قدر الإمكان، ممكن نتجاوز أكثر من ساعة، لكن هذه أحاديث مهمة جدا. يعني ابتدأ بالنية، انتقل إلى أصول الإيمان وأصول الإسلام والإحسان، وما يعني مرينا بشكل سريع سوية على مفاهيم، وإلا الكلام يطول كثير، كلام يطول كثير. فمن الأشياء المهمة في هذه الأصول، في الحديث الذي مر سابقا، الحديث الثاني فيه الأركان الإيمان، وهو الإيمان بالله تعالى بذاته وصفاته وأفعاله، وبالنسبة للإيمان بذاته وصفاته نقول كما قالت أهل السنة والجماعة، نجتمع كما عليهم، فهم في الصفات لا يقولون ولا يزيدون ولا ينطقون بزيادة حرف، وإنما يفوضون معناها إلى الله تعالى. هذا ما عليه السلف الصالح، هذا ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، لا يضيفون ولا يزيدون على ذلك، ويسمون بأهل التفويض، ويسمون إيش بهذا التفويض. وهذا ما عليه الصحابة، الصحابة لم ينطق بهم أحد منهم بحرف، والآن يثيرون كثير من هذه المسائل بأنها صفات الله عز وجل، وعليك واجب عليك أن تقول كذا، واجب عليك أن تقول كذا. فالرد عليه سهل، فاخبره واسأله هل قال بذلك صحابي جليل واحد لتابعي؟ سيقول لا. قل لماذا إذن تأمر بذلك؟ سوف يعلل ويفسر ويضيف ويذهب يمينا ويأتي شمالا. الجواب واحد فقط، هل قال بها صحابي واحد وهم أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل قال بها صحابي واحد؟ الجواب لا، ولا يستطيع أن يقول جواب نعم. هذا باختصار، والتفصيل أكثر في سلسلة شرح العقيدة الطحاوية، وقد نشروا السلسلة. نعم، ننتقل لحديث آخر عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد عبد الرسول، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو تكرار للجزء من الحديث السابق، وهو حديث عظيم لأنه قاعدة من قواعد الإسلام، وجمع فيها إيش؟ أركان الإسلام. يعني ما هي أركان الإسلام؟ عليك أن تشهد لا إله إلا الله ومحمد عبده ورسوله، وإقام الصلاة، والتفصيل كثير وطويل. يعني مثلا العلماء فصلوا أكثر، ما هي إقام الصلاة؟ قالوا إقامة الصلاة قبل الصلاة وفي الصلاة، أن تقيم ما قبل الصلاة من الطاعات وتتجنب الكبائر وكذا وكذا، وأن تقيم في الصلاة أن تأتي بالوضوء والطهارة على ما هو مطلوب، وأن تأتي بالأركان، وأن تأتي بالسنن، وأن تأتي بالهيئات، فيحصل لك النور والأجر والثواب على قدر النية على قدر الأفعال. تفصيل كثير، لكن نمر يعني على هذه الأحاديث. قال: بني الإسلام أي أسس الإسلام، أسس. فتشبيه كأنما الإسلام مثل قصر كبير جدا، أساس هذا الإسلام، أساس هذا القصر هذه القواعد. فحول هذا بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية، فحول هذه المعاني التي هي الصلاة والصيام والأركان، حولها كأنما على شيء محسوس، كأنه بنيان وقصر شامخ. نعم، هذا من باب البلاغة، يعني مطلوب من طلاب العلم أن يدرسوا شيء في اللغة العربية، النحو والصرف والبلاغة، ولو مختصرات، ولو مختصرات. طيب، الحديث الرابع، الحديث الرابع، وهو حديث في مراحل خلق الإنسان وتقدير رزقه وأجله وعمله، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وكيف انظروا كيف يصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة ثم مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وأن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. وهنا هذا الحديث فيه طبعا أحكام كثيرة، حتى يدخل في مسألة، ادخلوا في مسألة الطلاق، ادخلوا في مسألة الإجهاض، من استطاع أن نغطي كل هذه المسائل. لكن فيها استدلوا العلماء في أكثر من مسألة بهذا الحديث، ومنها مسألة حتى اختلفوا الفقهاء والعلماء وشراح الحديث في مسألة أرادوا أن يجمعوا جميع الروايات في مسألة التطوير الخلقي في الرحم، ففيها روايات وحاول العلماء جمع جميع الروايات فيما يخص ذلك، ولا يسع الوقت لذكر هذه الروايات كلها. طيب، وهذا حتى نؤمن أنه نؤمن بالقدر، أنه مسألة الرزق هو في قدر الله عز وجل، ومفهومه حتى نفهمه، حتى لا يعني لأن بعض يأخذ هذا الحديث على طريق فكرة جبرية، الفرقة الجبرية، بأنه الإنسان مجبور وليس له كسب وأنه كذا كذا، وهذا أنه يعني هذا كله في علم الله عز وجل، لكن لا يعني أنه لا نعمل، لا، الإنسان مطلوب العمل، وإنما هذا نقل وكتب أنه هذا يكون له رزقه كذا، وهذا يحيا في اليوم كذا ويموت في اليوم كذا، هذا كله في علم الله عز وجل، وأنه يكون شقي أو سعيد، ومقصود به شقي وسعيد، قال العلماء أن يموت على الإيمان أو يموت على الكفر، فإذا مات على الإيمان والإسلام والطاعة فهو سعيد، وإذا مات على إيش؟ على الفسوق والفجور، أي على الكفر ولم يؤمن، فهو شقي، فهذا يقصد به سعيد وشقي، أنه ماذا سوف تكون خاتمته في آخر شيء، ليس ممكن يكون مؤمن في حياته لكن في آخر حياته يكفر والعياذ بالله، نسأل العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلام. فقالوا القدر سر من أسرار الله تعالى، قال العلماء القدر سر من أسرار الله تعالى، ضربت دونه أستار اختص الله تعالى بها وحجبها عن عقول خلقه، عن عقول خلقه، هذا القدر إنه هو في علم الله عز وجل. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أنت تعمل بأعمال البر والإحسان لكن ربما تكون الخاتمة سيئة، ولهذا أهل الصلاح وأهل الإيمان لا يغترون بعملهم، لا يغترون بعملهم، لا أقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا، لا، لا يغترون بعملهم، ويسألون الله عز وجل حسن الخاتمة. عن جابر قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله، قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ عندما لاحظ أنه خلاص أنه كل شيء مقدر وكل شيء في علم الله عز وجل، بدأ فكره أنه يذهب إلى الجبرية، إذن أنا لماذا أعمل إذا أنا قدر لي أنه نهايتي تكون إلى الجنة أو نهايتي تكون إلى النار، إذن لماذا أعمل؟ جاء مستشكل، قال لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، قال ففيما العمل؟ إذن لماذا العمل إذا بما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ قال ففيما العمل؟ قال الزهير، ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت ما قال، يعني ما قال رسول صلى الله عليه وسلم، فقال اعملوا فكل ميسر، اعملوا فكل ميسر، هذا الحديث في صحيح مسلم وفي صحيح بخاري برواية يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة، لن يدخل أحدا عمله الجنة، قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، قال إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. فهنا بحديث هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال مثل الجسد والإخلاص روح هذا الجسد. الأعمال مثل الجسد والإخلاص روح هذا الجسد. لا تعتمد على العمل، بمعنى الكلام لا يغرنك العمل، تقول أنا قرأت كذا ختمة في القرآن وصمت كذا يوم وتصدقت على هؤلاء وفعلت من الخيرات وبنيت مسجدا ليعبد فيه الله وكذا فعلت وكذا فعلت. لا، كل هذا إذا حاسبك الله عز وجل بعدله فلن توفي نعمة من نعم الله عز وجل، لن تستطع أن توفي، لا توفي بنعمة من نعم الله عز وجل. لا تنظر إلى الأعمال، الأعمال مطلوب منا أن نؤديها كما أمرنا وأن نتقرب إلى الله تعالى ونرجو الله عز وجل أن يتقبلها منا. هي لا تجبر الله عز وجل، لا يوجد شيء يجبر الله عز وجل بأن يدخلنا الجنة بعملنا، لا يوجد ذلك. فإذا الأعمال مطلوبة على كل مسلم أن يعمل ويتقرب إلى الله تعالى، لكن هل العمل يدخله الجنة؟ لا، وإنما رحمة الله تدخله الجنة، رحمة الله تدخله الجنة، وسأل الله يدخلنا جميعا الجنان بغير حساب ولا عتاب. فهذه المسألة حتى نفهم، لا نصر بين الجبرية أنه الجبرية الذين يقولون أنا مجبور أعمل أو لا أعمل لا شيء، خلاص إذا كتب علي أنا من أهل الجحيم فأنا من أهل الجحيم، لا أكون كذلك، ولا أعتمد على العمل بالجهة الثانية أقول لا أنا عملت الصالحات فيجب أن أدخل الجنة لأني عملت الصالحات، لا تقول ذلك. ونطلب أنه نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة، يرزقنا حسن الخاتمة. الحديث الأخير، ولو أطلت قليلا لكن نريد أن نسير ونتم الكتاب، الحديث الأخير وهو الحديث الخامس عن البدعة، عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية المسلم من عاملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا حديث اعتمد عليه العلماء والفقهاء بأنه كل شيء أحدثه ليس على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إيش؟ بدعة. والبدعة حتى نفهمها، أولا نفهم بعض الأشياء عن الحديث. قال عن أم المؤمنين، وهنا أم المؤمنين هذه صفة ولقب كنية لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لزيادة التعظيم والتوقير والحرمة لنساء النبي رضي الله عنهن جميعا. ثم قال أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، فأم المؤمنين لهذا للاحترام والتعظيم ولهن أحكام خاصة بهن. أم عبد الله لا يوجد لها ولد، أم عبد الله لا يوجد لها ولد، وإنما كناها صلى الله عليه وسلم بابن أختها أسماء، هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، حتى نفهم ليس لها ولد. طيب، وهي عائشة الصديقة بنت الصديق الحبيبة بنت الحبيب كما قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي. طيب البدع ما هي البدعة؟ هذه من مسائل المشكلة في عصرنا اليوم، لأن يوجد من الوعاظ ينشرون بين المسلمين وجعلوا في أذهانهم كل شيء بدعة، يعني أقصد بكل شيء كل شيء جديد بدعة. طبعا إلى الآن وصلتني الأجوبة أنه عمر بن الخطاب. يوجد سؤال نعم لما جيبه لضيق الوقت. طيب البدعة ما هي البدعة؟ قال شيخ الإسلام سلطان العلماء وبائع الأمراء العز بن عبد السلام قال البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبدعة من حيث اشتقاق في اللغة جاءت مثلا إيش؟ من بدعة، ومن ذلك البديع الذي هو اسم لله عز وجل البديع، وهو الذي لم يسبقه مثيل، لم يسبقه إيش؟ مثيل، لم يكن له مثل سابقا. فالبدعة أن تأتي بشيء لم يسبقه مثل سابقا، يعني شيء جديد لم يكن له مثيل سابقا، فهذا معنى البدعة. طيب، قال شيخ الإسلام سلطان العلماء وباع الأمراء، قال هي منقسمة إلى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة. قسمها على أحكام الشريعة. أحكام الشريعة لدينا واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام. يعني نقول الصلاة واجبة، والضحى صلاة الضحى مندوبة نافلة تطوع، ونقول الحج الأول واجب والحج الثاني مندوب، يعني هو حج سابقا فالحج الثاني يكون مندوب له، ونقول الربا حرام، الربا حرام، وتوجد إيش مثلا مكروهات. فإذا قسم الأعمال الجديدة، الأعمال الجديدة على الأقسام الأحكام الشرعية، قال هي بدعة واجبة ممكن تكون، يعني أمر جديد في الشريعة فيكون واجب، لكن أمر في الشريعة الجديدة يكون محرم، أمر في وهكذا. وقال الطريق في معرفة ذلك حتى نميز كيف أفهم البدعة، أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، يعني إيش؟ على أصول الفقه. ولهذا دفعت المسلمين أن يدرسوا مختصرا في أصول الفقه حتى لا يأخذهم هذا إلى اليمين ويأخذهم ذاك إلى الشمال. فإن دخلت في قواعد الإيجاب، يعني حسب القواعد في أصول الفقه، نقول هذه المسألة الجديدة تدخل في قواعد الإيجاب، إذن هذه المسألة الجديدة نقول واجبة في الشرع، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة. وللبدع الواجبة أمثلة، مثل عليه شيخ الإسلام، قال ماذا هو؟ قال البدع واجبة الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. علم النحو لم يكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطور وتطور وضخم، أصبحت الآن مكتبات. هذا علم جديد لم يكن بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حقه بالنسبة لطالب العلم؟ واجب حتى يفهم كلام الله وكلام رسول الله، وهذا من البدع. وذلك واجب لأن حفظ الشريعة واجب، ولا يتأتى حفظها إلا بمعرفة ذلك، إلا بمعرفة النحو وهو لسان العرب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثل الوضوء. الوضوء كيف؟ لماذا قال الفقهاء الوضوء واجب؟ لأنه لا تصح الصلاة إلا بالوضوء، فقالوا بما أن الصلاة واجبة على المسلمين وذكرت في الأحاديث الفاتة، لكن لم يذكر الوضوء، قال الصلاة والصوم والزكاة والحج، لكن جاء العلماء قالوا والوضوء واجب. لماذا؟ لأن صحة الصلاة بصحة الوضوء. المثال الثاني قال حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة. المثال الثالث تدوين أصول الفقه. هذه كلها علوم لم تكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. المثال الرابع الكلام في الجرح والتعديل، وهذا علم جاء متأخرا لتمييز الصحيح من السقيم في الأحاديث. وقد دلت قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على قدر متعين، ولا تأتى حفظ الشريعة إلا بما ذكرنا. إذن هذه علوم جديدة لم تكن في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة، لكن بدعة واجبة. البدعة المحرمة قال شيخ الإسلام سلطان العلماء وباع الأمراء العز بن عبد السلام، يمثل على البدعة المحرمة، قال وللبدع المحرمة أمثلة، منها مذهب القدرية. القدرية فرقة ظهرت في أول الإسلام، قالوا لا يوجد قدر، وهذا تفصيله كله في شرح العقيدة الطحاوية في السلسلة موجود. ومنها مذهب الجبرية، مر علينا سابقا، أنا مجبور فجاءوا بشيء لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها مذهب المرجئة، ومنها مذهب المجسمة، والمجسمة الذين قالوا كلام الله صوت وحرف، وهذا لم يقل به الصحابة، لم يقل به الصحابة، وقالوا إن الله ينزل في السماء، في السماء ينزل في السماء، ويوجهون ويجعلون الجهات، هو جهة هنا الأعلى وكذا، هذا لم يقل به الصحابة، ولم يعلمون التابعين ذلك، عندما التقى الصحابي بالتابعي لم يعلمه ذلك، لم يقل صحابي للتابع عليك أن تؤمن أن كلام الله تعالى صوت وحرف، لم يقل بذلك. ورد أهل السنة والجماعة على هذا التجسيم، لأن التجسيم هو قريب جدا من التشبيه، يعاد يعني التشبيه بعيد، لأن التشبيه هو تمثيل بالضبط، يقول هذا مثل هذا، لكن المجسمة لا، شبه الله عز وجل ببعد، شبه الله عز وجل ببعد، فلم يكن تشبيها وتمثيلا كاملا وتاما بالمخلوق بالإنسان. فرد أهل السنة والجماعة، وكذلك هو ما ذكره شيخ الإسلام العز بن عبد السلام، قال ومنها مذهب المجسمة، والرد على هؤلاء من البدع الواجبة. وقال شيخ الإسلام الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، قال البدعة وهي أسباب من الأسباب التي يطعن فيها براوي الحديث، وهي إما تكون بمكفر كان يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور. وقال والتحقيق، يعني اختصر من كلامه، والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وتفصل أكثر في كتب يعني مسألة البدعة. إذن البدعة حتى نفهم، البدعة مسألة خطيرة، لكن يتكلم بها أهل العلم الذي درس أصول الفقه، والذي درس الشريعة، ودرس علوم الآلة. إذا واعظ دفع عامة الناس ليجعله يتجرأ أن يطلق كلمة بدعة إطلاقا عاما على العلماء على العامة، فعليه أن يستغفر ويتوب. أولا أنت لست أهل لذلك، أنت لست من المتخصصين. ثانيا عليك أن تبحث وتقرأ وتعلم وتتعلم ماذا قال العلماء عن مسألة البدعة، ومنهم هذا العالم الجليل سلطان العلماء وبائع الأمراء العز بن عبد السلام، كيف صنف البدعة على الأحكام الخمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. ليس كل شيء جديد، ليس كل شيء جديد معناه بدعة ومعناه ضلالة، هذا فهم غلط. وعندما تحاججه يقول لم يفعله السلف، هذا كلام غير صحيح وغير عقل. لو تدبر الإنسان مع قليل من العلم ومصاحبة الشيوخ ليفهم أن الكلام هذا غير صحيح. السبب في ذلك لو نظرنا أنه كتب الفقه كانت شيء قليل وصغير، الآن في عصرنا أصبحت كتب الفقه مجلدات ضخمة، مجلدات عظيمة. عندما يتأمل الإنسان، طيب هذه المجلدات لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقصد فيها هذه المسائل الفقهية التي أجاب عنها الفقهاء لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير من المسائل، ولم تكن في عهد الصحابة، حتى منها بدأ في مع زمن الإمام الشافعي ومع زمن الإمام أحمد بن حنبل واستمرت. لدينا نصوص محدودة، لدينا عدد من الآيات في القرآن الكريم، ولدينا مجموعة من الأحاديث لا تزيد، ولدينا كل يوم مسألة جديدة. هل نقول لا يجوز أحد أن يسأل عن مسألة جديدة لأن نحن نتبع السلف وهذه المسألة جديدة ولا تكون في أيام السلف، إذن هي بدعة وهذه ضلالة وبمعنى جديد؟ بمعنى أنه نذهب إلى كتب الفقه هذه الضخمة، نقول هذه غالب هذه المسائل لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، فنحرق هذه الكتب. هذا جنون. العلماء وضعوا هذه المسائل لتعليم الناس وتعليم هذه الأحكام وللجواب على كل مسألة حادثة وجديدة. الناس في كل يوم ويستمر في كل عصر الناس يبحثون عن أجوبة، مثل ظهرة الأجهزة هذه الجديدة، أجهزة الموبايل والأجهزة، وبدأوا يسألون هل أستطيع أن أقرأ القرآن في هذا أثناء الصلاة، هل علي أن أتوضأ وأنا أحمل الموبايل لأقرأ القرآن في هذا الموبايل، هل أستطيع أن أصلي في الطائرة؟ هل كان في السلف طائرة ونصلي في الطائرة؟ هل أستطيع أن أصلي في قطار سرعته كذا 100 كيلومتر في الساعة؟ هل أستطيع؟ كلها وكثير كثير مسائل لا تحصى جاءت بعد إيش؟ بعد عصر الصحابة. فلنقول هذه مسائل بما أنها مسائل حادثة وجديدة ولم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن في عهد الصحابة ولم تكن في عهد الخلفاء الأربعة، فإذا هذه بدعة وكل بدعة ضلالة ويجب أن تحق كل هذه المسائل وخلاص وانتهينا وانتهى الموضوع. هل هذا صحيح؟ لا، هذا جنون، هذا ما يعلمونه للناس والناس لا تعلم لا تفقه، أنه كل مسألة جديدة بدعة، أنه لم يفعله السلف الصالح، مفهوم غلط. كل يوم كل سنة كل شهر سوف تظهر لدينا مسائل وعلى الفقيه أن يجيب الناس، لدينا مسألة جديدة لم تكن سابقا، مسألة حادثة. إذن البدعة هي إيش؟ من بدعة، من إيش؟ من شيء ليس له مثيل سابقا. ولهذا من أسماء الله عز وجل البديع، البديع، فليس له مثيل سابق. فكل مسألة جديدة على الفقيه والمجتهد أن يجيب، أن يجيب ويعطي الأجوبة ويعطي الأدلة على ذلك بالاجتهاد. نتوقف إلى هنا، وأسأل الله الإخلاص والصدق والتوفيق قبول، وأن يغفر لنا ويعفو عنا. الله ما تقبل صيامنا، الله ما تقبل صيامنا، الله ما تقبل صيامنا وقيامنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اغفر لنا واعف عنا وسامحنا. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته. اللهم ارحم شيوخنا، اللهم ارحم كل من علمنا وأحسن إلينا، اللهم ارحم شيوخنا، اللهم ارحم شيوخنا وتولاهم برحمتك واحفظهم برعايتك يا كريم. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اقضي حوائجهم ببركة هذا المجلس، ببركة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ببركة ذكر الله تعالى، ببركة سيرة العلماء الصالحين الربانيين. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وفرج عنا واقضي حوائجنا واستر عوراتنا وهم روعاتنا. اللهم ارفع البلاء والغلاء عنا يا كريم، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم فرج عن المهجرين، اللهم فرج عن المهجرين، اللهم فرج عن المهجرين يا رب السماوات والأرضين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واستجب اللهم دعانا. اللهم أنك تعلم بحاجاتنا، اللهم أنك تعلم بكل حاجة من الحاضرين، فاقضي حوائجهم يا رب العالمين، اللهم يسر حوائجهم، اللهم اقضي حوائجهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، وتقبل منا واقبلنا واسر عوراتنا وامن روعاتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للسؤال، الكل متفق على أنه عمر بن الخطاب، والجواب غير صحيح، وسوف أجيب، استمر أستقبل الأجوبة، سوف أجيب في المجلس القادم إن شاء الله تعالى يوم السبت بإذن الله تعالى. أسأل الله التوفيق والإخلاص والتيسير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.